واخذ عافيه النما عالفرات طاح اخو قلبي القمر ماكو دمعه بعيني ما نزلت عليه حالي حال الرايه من طاحت ايديه ماكو دمعة بعيني ما نزلت عليه حالي حال الراية من طحن ايديه عالفرات مات قلب بصف عضيدي ورجعت وعيوني زمزم كل جدم انقلها عثره المال اخو بيشي تحزن المال اخو بيشي تحزن ما حرت مره بحياتي وما مجرب ابكي من دم بيا وقت انا افرك ايدي بيا وقت انا افرك ايدي جاي رايح للمخيم طاح اخو قلبي وتهدم فوق بيت وانحنيت قبال شماتي وبجيت حدبت من قمت منه وما لقيت اش ما لقيت ابو السجان حدبت من قمت منه وما لقيت تتفخو مثله وعلى الاخ انت جيت والحجاب ماكو جف يتكفله بلا ثياب يبات جسمي بكربله خيمة خيمة يطيحنو ضعنيتي حالي حال الراية من طاحن ايديه عالفرات عالفرات يلا صيح كل شي مات واخذ عافيه اذا ما جاوبني قل لي حتى اقرب وحدي تدوى كل شي مات كل شي مات ماكو دمعة ماكو دمعة عيني ما وين لخادم اهل البيت احمد الهلباوي مات نص حيلي بمصابة ونص على فراقة ومغيبة مو مصيبة المال صاحب مو مصيبة المال صاحب المال اخو بالطف مصيبة المال اخو بالطف مصيبة حيرة عندي خيام خلفي وضعن عطشان وغريبة ما يهمني الجيش لكن اللي يحمي ظهر مني انا جيش اللي يحمي ظهر مني انا جيبه العند خب ظهره يأمن على الحجاب وما تظل أطفال تركض على السراب بعد وما يطيح وتنسلب من الثياب ولا يضل نايم ثلاثة على التراب شفت طاح وطاح صواني علي كل شي راح وراح تضعون من دي لا هو غايب عني ساعة وارتجي حال حال الراية من طاحن ايدي عالفرات يلا شباب كل شي مات واخذ عهد حفظك العباس يا علي قدوة دمعتك ماكو دمع ما أعاين وأنا حارب للخيام تجرني حسرة هم صدق ينهض عضيدي هم صدق ينهض عضيدي وينطبق ظهري على ظهره هم صدق ينهض عضيدي وينطبق ظهري على ظهري ياها حش مو ماك واحد ياها حش مو ماك واحد فوق راس عمام خضوي من التفت لختي تجيني من التفت لختي تجيني اسمع شنو احجار لو بالسيف طمره ويا العدد حارب وذا عاين وراي ماكو بس نسوان والخيمة بقفاي صرت اشيل ايد هاي الطيحة صحت حيها صحت حيهم ماك واحد قال لي جا اسمع عليك العباس اسمع اسمع اسمع ايش راح اقول لك مين يطيح يبين الما عند اخو من يطيح يبين الما عند اخو بعد من يصيح اخ ويسمع العدو ما اطوب ميدان ذا مو هو بي حال حال الراية من طحن دي عالفرات يجرني حسره، هم صدق ينهض عضيدي وينطبق ظهري على ظهره، وينطبق يا حشمة وماكو واحد فوق راس عمامة خضرة. من التفت لخت تجيني احجار لو بيسي الطبرة، ويلعدو حارم وذا عاين وراي، ماكو بس نسوان والخيمة بقفاي، صرت اشيل ايدها يطيح هاي، صحت حيهم ماكو واحد قال لي جاي، فين يطيح يبين ما عنده خوف، فين يصيح اخ يسمع العدو. اسمع ما اطوب ميدان ذا مو هو بي، حالي حال الرايه، حالي حال الرايه من على الفراق. يلا ساعد الحسين ساعده، يلا كل شي ما بين اخوي وخيمة اختي وبين كترين العساكير، قمت اهد للحومة وارجع هذا حالي المال ناصر، نار جابوا لي المخيم وبعد ايش جابوا ونوق هزل الضعن باكر وبعد ايش جابوا وخيل عشرة تخيروها وخيل عشرة تخيروها وبدلوا حتى الحوافر هذا حال المال اخو يطلع وراه يصير كل ما صاح اخي كضفاه شلون شلون لو طاح ونزيف الدم خذاه وفزع جيش منين ما يندار جاه من زمان المال بالوادي معضيد كل مكان توقف بوجه العبيد اش ما تضيج الواس عبيد اتعنى لي حالي حال الراية من أحن إيدي عالفرات عالفرات بين أخوي وخيمة أختي وبين كترين العساكير قمت أهد للحومة وارجع هذا حال المال ناصر هذا حال نار جابوا للمخيم النار جابوا للمخيم ونوق هز للضعن باكر وخيل عشرة خيروه وخيل عشرة خيروهم وبدلوا حتى الحوافر هذا حال المال أخو يطلع وراء يصير كل ما صاح خيك بدفع شلون لو طاح ونزي في الدم خدا وفزع جيش منين ما يندار جاه من زمان المال بالوادم عظيم كل مكان توقف وجه العبيد اش ما تضيج الوسع بي تعملي حالي حال وين بويا عالفرات ايش قد ما عندك جواب يلا شباب هيل قلت لأخويا الحيلة قلت قلت لأخويا الحيلة قلت الجيش يم خيام صار الخيل هدت وانا وحدي ولو طحت شنه القرار منه يغطي منه يغطي خيال ختنة والخيام مستعرنا ولو طفت للخيام قل لي يا هولي طفي النهار يا هولي قلت له راح تضيع ختنة وهم تحير وما حد يقوم لها لما تستجير هم غريبة هم غريبة وهم كبيرة وبتأمير وهاي وادم ما يرحمون الكبير يا ابن أبوي راح أصم الخدر شد قلها مات اخوك شد حيلك لليسر يا ابن ابوي راح اوصم الخدر مات اخوي شد حيلك لليسر راح اخونا وضعنك انتي تكفلي حالي حال الراية من طحن هديه عالفرات اخير مره شباب للحسين كل شي مات واخذ اطمع بجوابك كل شي مات